بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا فيما تقدم ترجمة شيخ الإسلام وتقسيمات الواسطية، وأخذنا بفضل الله ومنه القواعد في الأسماء والصفات. اليوم بإذن الله نبدأ في شرح العقيدة الواسطية. قلنا هذه العقيدة مباركة، وأن فيها يعني أحسن ما قيل في مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وأحسن ما قيل في الصحابة، كرامات الأولياء، الجمع بين العلو والمعية وغيره، طريقة أهل السنة العملية وغيره من الأمور. بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة. لماذا يبدأ علماء أهل السنة والجماعة بالبسملة؟ تقدم معنا هذا. أولا، اقتداء بالكتاب العزيز. ثانيا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا، اقتداء بعلماء السلف. رابعا، تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله. والخامس، قال عملا بحديث وإن كان لا يصح كل أمر ذي بال لا أبدأ فيه. طيب، إذن هذا السبب، البدء بالبسملة. أيضا العلماء يبدأوا بالحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله. يبدأوا بالحمد لأن ابن سعد رحمه الله يقول: لأن حمد الله موجب لبقاء النعم. فقال يحمد الله سبحانه وتعالى في يحمد العلماء الله سبحانه وتعالى في أول الكتب، لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذه المنزلة، وهي منزلة ورثة الأنبياء. ويحمد الله سبحانه وتعالى في آخر الكتب، لأن الله أتم عليهم النعمة عندما ينتهي الكتاب. نعمة هذه، والنعمة تحتاج إلى شكر، فلا بد أن يحمد في الأول أن الله أنزل هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء، ويحمد الله سبحانه وتعالى في آخر الكتاب. طيب، البسملة، قال الجار والمجرور في بسم الله متعلق بفعل محذوف متأخر مناسب. متعلق لأن لابد أن الجار والمجرور له متعلق يعمل فيه. قال أتعلق إما بجملة اسمية أو بجملة فعلية. متعلق بفعل، لماذا علقناه وجعلنا الجملة قدرناها جملة فعلية ولم نقدرها جملة اسمية؟ قال لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. تقول بسم الله أقرأ، بسم الله أتوضأ، بسم الله آكل، بسم الله أدخل المسجد، بخلاف الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار: الرحمن على العرش استوى. قال إذن الجملة قدرنا هنا الجملة أنها فعلية، لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، والجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار، وهذا الأمر يتجدد معك، تقول بسم الله توضأ، بسم الله أدخل المسجد، بسم الله أقرأ، بسم الله آكل، وهكذا. إذن قدرنا فعل ولم نقدر اسم. نعم. ثم بعد ذلك قال الجار مجرور في بسم الله متعلق بفعل متأخر، لماذا لم نقدر متقدم وقدرناه متأخر؟ قال إذا تقدم المعمول على العامل يدل على الحصر. إذن قدرنا متأخر قال للسببين، الأول تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله، لأنه لا يتقدم على اسم الله شيء، ولذلك احنا بدأنا بالبسملة تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله، فلا يمكن نقدم شيء على اسم الله. نعم. الثاني أنه إذا تقدم المعمول على العامل دل على الحصر، كأنك تقول لا آكل إلا بسم الله ببسم الله. طيب إذن قدرنا متأخر لسببين، الأول تيمنا وتبركا بالبداء بسم الله لا يتقدم على اسم الله شيء، الثاني الحصر، ولله ما في السماوات وما في الأرض إياك نعبد وإياك نستعين، تقدم المعمول على العامل يدل على الحصر. قلنا جار مجرور متعلق بفعل متأخر مناسب، لماذا قدرناه مناسب ولم نقل أنه دائما نقدر بسم الله أبدأ، حتى يعني يكون الفعل هذا ثابت في كل الأمور؟ قال لا، لابد يكون مناسب حتى تستشعر هذا الأمر، تقول عند القراءة بسم الله أقرأ، وبسم الله أتوضأ، وبسم الله آكل، فتستشعر هذا الأمر، بخلاف لو كان عندك فعل واحد لا يناسب، قد لا يناسب المقال ولا تستشعر هذا الفعل. إذن الجار ومجرور في بسم الله متعلق بفعل لسم، متأخر لا متقدم، مناسب خرج به أنه فعل ثابت، مثاله تقول بسم الله أبدأ. نعم. جار ومجرور متعلق بفعل متأخر مناسب. قال الله سبحانه وتعالى، هذا الاسم مشتق، قلنا اسم الله سبحانه وتعالى مشتقة، مشتق من الإله أي المألوه المعبود محبة وتعظيما. الثاني أن هذا الاسم لم يسمى به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الثالث أن هناك من العلماء من قال أن هذا هو اسم الله الأعظم. الرابع قال أنه مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، هو الله الذي لا إله إلا هو، ثم قال الحي والقيوم، هذه كل أسماء عائدة على الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ نعم. الخامس يقول أن عند النداء لا تحذف أل من الله، وهذه دليل أنها أصلية بخلاف الأسماء الأخرى، تقول يا حي يا قيوم، ما تقول يا الحي يا القيوم، صحيح؟ نعم. لكن يا الله ما تحذف الألف واللام، مفهوم؟ خمسة أمور، الأول أنه مشتق من الإله أي المألوه المعبود محبة وتعظيما كما قال ابن القيم وغيره، الثاني أنه لم يسمى أحد بهذا الاسم، وأنه بعض العلماء قال أنه اسم الله الأعظم ومرجع لكل الأسماء إلا في النادر، وقال أنه لا تحذف الأل عند النداء. نعم. طيب الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، والرحمن ذو الرحمة العامة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة. والرحمن قال هي صفته، والرحيم هي فعله سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ثم قال الحمد لله، ال هنا استغراقية، يعني كل المحامد لله سبحانه وتعالى، وصح أن تكون للجنس، يعني جنس الحمد لله لا كجنس الحمد لغير الله، أو عهدية، الحمد المعهود المعروف عند المخاطبين هو لله سبحانه وتعالى. طيب الحمد، تعريف الحمد قال هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم، ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم للثناء، الحمد يقول ليس هو الثناء. والدليل أن ما جاء في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، هذا دليل الحمد غير الثناء. لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. إذن الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم للثناء. الحمد لله، اللام في لله هنا للاختصاص والاستحقاق، لله لا لغيره. الحمد لله الذي أرسل رسوله. قال أي رسول أرسل الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق؟ جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هنا الرسول يشمل كل رسول من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة، الذي أرسل رسوله بالهدى. الهداية تقدمت معنا أنها هداية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. هداية التوفيق لا أملك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أملك أحد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فضل أن يملك أحد من بعدهم. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو هدى أو جاء ومعه الهدى؟ الاثنين نعم، لكن أي هداية يملك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هداية الدلالة والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الدين قال يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. إن الدين عند الله الإسلام، وهنا الدين معناه العمل. طيب الحمد لله الذي أرسل رسوله، قلنا كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالهدى، هداية الدلالة والإرشاد. وهل هو هدى أو جاء معه الهدى؟ قلنا الصحيح الجميع. طيب بالهدى ودين الحق، دين الحق ضد دين الباطل. إذن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولذلك قلنا في تفسير لا إله إلا الله لا معبود بحق، صحيح. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل شريعة كانت من قبل، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إذن دين باطل. مجرد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسخ كل شريعة كانت من قبل، صحيح. بالهدى ودين الحق ليظهره. اللام قال هنا للتعليل، أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليظهرهم. والظهور منه ظهر الدابة أعلاها، ليظهره. هل يظهر الله سبحانه وتعالى الرسول أو يظهر الدين؟ أو نعم، يظهر الدين ويظهر الرسول. ليظهره الها هنا الضمير قلنا يعود على الرسول يعود على الدين ويصح الجميع. ليظهره على الدين كله. والله سبحانه وتعالى شهد على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم شهادة قولية بالقرآن مثلا، وشهادة فعلية وشهادة تقريرية. فعلية أن الله سبحانه وتعالى نصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. وشهادة تقريرية النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أشياء ويقر الله سبحانه وتعالى عليها وأيد بالآيات. وتقدم معنا أن خوارق العادات أربعة: آية تكون للأنبياء والرسل، وكرامة لأولياء الرحمن، ومعجزة وفتنة لأولياء الشيطان، وعندنا فضيحة لأن كل من كذب على الله. تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى يفضح في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله السلام العافية. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيد الله سبحانه وتعالى وفضح من ادعى وكذب على الله مثل مسيلمة. ليظهره على الدين كله، على كل الأديان. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث نسخ كل شريعة جاءت من قبل، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نعم، غدا إن شاء الله نكمل ما تبقى، نراجع الآن هذه الأمور. طيب نعم، لماذا يبدأ العلماء بالبسملة؟ اقتداء بكتاب الله العزيز، اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالرسل عليه الصلاة، اقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتب بسم الله، وعلماء السلف، واقتداء بعلماء السلف، تيمنا وتبركا بالبداية بسم الله. نعم، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة، ولذلك تبسمل عند الطعام حتى يجعل الله سبحانه وتعالى فيه البركة. عند الرجل عندما يريد الجماع يسمي حتى لا يضر الولد شيء. نعم، وغيره كثير. والأخير استئناسا، وإن كان لا يصح، نعم، بحديث كل أمر ذي باد. نعم، غيره. الله الأول أنا جار ومجرور في بسم الله، إيش معنى هذا؟ أنه لو متعلق، ما تستطيع يا شيخ أنك تقول في الحديقة وتسكت، بالقلم وتسكت، على الكرسي وتسكت، لابد شيء. نعم، لأن هذا له متعلق. تقول كتبت بالقلم، جلست على الكرسي، هنا بسم الله الجار ومجرور لابد له متعلق. قلنا متعلق بفعل واسم، بفعل. لماذا قدرنا الجملة هنا جملة اسمية ولم نقدرها جملة فعلية؟ لأن الجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، بخلاف الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، وهذا تحتاج الآن عند البسملة تجدد وحدوث. تقول بسم الله أكل، بسم الله أتوضأ، بسم الله أشرب، بسم الله أقرأ القرآن وما لذلك. نعم، طيب، وقال الجملة الاسمية ثبوت واستقرار، هذا الأصل. طيب، نعم، الأصل في العمل الفعل. نعم، طيب، بعده قدرناه فعل ولم نقدره اسم، وقدرناه متأخر لسببين. الأول تيمن وتبرك بالبداية بسم الله، وقلنا لا يتقدم على اسم الله شيء. الثاني إذا تقدم المعمول على العامل دل على الحصر، يعني لا أبدأ إلا ببسم الله. طيب، وقدرناه مناسب للمقام ولم نقدره أبدأ مثلا، لماذا؟ الاستشعار، حتى تستشعر هذا الفعل وتكون أنشط فيه، صحيح؟ نعم، تقول بسم الله أتوضأ، بسم الله آكل، بسم الله أقرأ القرآن، بسم الله أدخل المسجد وما إلى ذلك. طيب، الله هل هذا الاسم مشتق أم جامد؟ مشتق، خليه بعد. نعم، مشتق من الإله، أي المألوه المعبود محبة وتعظيم، لابد. طيب، هذا أولا. ثانيا أنه بعض العلماء يقول أن اسم الله الأعظم. ثالث لم يسمى أحد بهذا الاسم، ولذلك تقدم معنا أنه من أنواع الإلحاد في أسماء الله أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأنه عندهم في بعض اللغات، في اللغة الإنجليزية مثلا، God معناه إله، هل هذا اسم من أسماء الله؟ أعوذ بالله، هذا إلحاد في أسماء الله، وكذلك خداي. نعم، طيب، الرابع أن مرجع لكل الأسماء إلا في النادر، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قال هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عائد على الله، أنه لا تحذف الألف واللام عند النداء، ومثلنا عليه بمثال، تقول يا حي يا قيوم، تحذف الألف واللام من الحي والقيوم، ولكن في الله ما تحذف، هذا دليل قال أنها أصلية. طيب، وغيره، الرحمن الرحيم، ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة الواصلة، ذو الرحمة العامة وذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، قال صفته وفعله. طيب، لماذا يبدأ العلماء بالحمد لله بعد البسملة؟ أي نعم، لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذه المنزلة، وهي منزلة ورثة الأنبياء، وحمد الله موجب لبقاء النعمة، وقلنا يحمد العلماء في أول الكتب ويحمد الله في آخر الكتب، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تم عليهم النعمة. أيضا الناظر إلى هذه المقدمة، قلنا هذه ميزة تميزت بها كتب شيخ الإسلام، أنه ينتقي نصوص الكتاب والسنة، صحيح؟ نعم، وقلنا دائما يختار ما جاء به الكتاب والسنة، وهذا الذي جعلت كتب شيخ الإسلام كتب مميزة، ولم يأتي بألفاظ أي نعم محدثة، وهذا فيه الرد على من قال بالجسم والحيز وغيره، سوف يأتينا إن شاء الله ورد عليهم شيخ الإسلام. نعم. طيب، الحمد، تعريف الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم. هل الحمد هو الثناء؟ لا. لماذا؟ للحديث قال حمدني عبدي ثم قال أثنى علي عبدي، ولو كان الحمد هو الثناء لم يكن هنا تفريق. نعم، ولكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. طيب، ألف الحمد إما الاستغراقية يعني كل المحامد لله، أو جنس الحمد لله، أو العهدية المعهود. طيب، الحمد ولله اختصاص. الذي أرسل رسوله أي رسول، جميع الأنبياء والرسل أن أرسلهم الله سبحانه وتعالى هداية للخلق وأظهرهم الله سبحانه وتعالى، وجاءوا بدين الحق، والدين إما يأتي بمعنى العمل أو الجزاء. طيب، والدليل مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء. إن الدين عند الله الإسلام العمل، الحق ضده الباطل، وقلنا ما جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حق. نعم، ليظهره. اللام هنا للتعليم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والها الضمير هنا إما يعود على النبي صلى الله عليه وسلم أو يعود على الدين، والصحيح على الجميع أن أظهر الله سبحانه وتعالى هذا الدين، وأظهر الله سبحانه وتعالى هذا النبي عليه الصلاة والسلام على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قلنا شهادة الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام شهادة قولية وفعلية وتقريرية، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. تبقى هنا يقول الباء كفى بالله شهيدا. الباء هنا يقول أنها زائدة. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله لا يمكن أن نقول أن هناك في الكتاب أو السنة شيء زائد، لكن يعني علماء النحو يقول أن عندهم الحروف، حروف الجر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف جر أصلي، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد. ثلاثة أقسام عندهم الله أعلم. طيب، الحرف الجر الأصلي يتركه، وشبيه بالزائد يتركه، عندنا حرف الجر الزائد. فايش تصنع إذا جاء في آية حرف جر زائد؟ كيف تصنع؟ لا تستطيع. لو قلت أنه حرف جر زائد كأنك جئت بشيء لم يأتي به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قالوا في القرآن زائد، صحيح، ونزل بلغتهم، صح. الشيخ بن عثيمين رحمه الله حل هذا الإشكال، تقول هذا الحرف زائد زائد زائد زائد زائد إعرابا حتى توافق الحمد لله أهل النحو، وتقول زائد أي نعم لابد أن يكون له حكمة من وضع هذا الحرف، وهو توكيد المعنى مثلا، مفهوم؟ إذا جئنا عند حرف الجر تقول كما قال الشيخ بن عثيمين والله أعلم، تقول هو زائد زائد زائد إعرابا وزائد لتوكيد المعنى. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، هذا من هنا حرف جر زائد زائد زائد إعرابا وزائد لتوكيد المعنى، مفهوم؟ طيب، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله، نأخذها غدا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله تستغفر وتوب. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.